بسم الله الرحمن الرحيم. هاي كواليتي من القاهرة تقدم للعالم الإسلامي ولأول مرة القرآن الكريم مرتلا بصوت القارئ مشاري بن راشد العفاسي برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية. لا نريد الإطالة عليك، فكلنا نتشوق لسماع هذه المعجزة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.